عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه القصة فيها جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بحد الزنا، إضافة إلى بعض المعاني والفوائد الجليلة. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله كما اعتنى العلماء والأئمة من أئمة الحديث كالإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن بذكر هذه الحادثة. وقد وقعت هذه الحادثة بزنا ماعز في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وهي تشتمل على عدة مسائل، منها ما يتعلق بالاعتراف بحد الزنا، ومنها ما يتعلق بشروط الاعتراف، ومنها ما يتعلق بالحد المترتب على الاعتراف بالزنا، ومنها ما يتعلق بصفة الرجم للزاني المحصن، ومنها ما يتعلق بالآثار المترتبة على إقامة حد الرجم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه الذي ضحى بنفسه تائبا إلى ربه منيبا إلى الله عز وجل، وأصر على أن يطهر نفسه بكل شجاعة وبكل قوة، لا شك أنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت النفس وكان القلب مستجيبا لأمر الله عز وجل، شديد الخوف من الله، شديد الرغبة فيما عند الله عز وجل. ولذلك إذا شمت أعداء الإسلام وبعض ضعاف النفوس فقالوا إن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه هذه الأمور، نقول إنهم بشر وغير معصومين، ولكنهم فاقوا الأمة كلها فضلا وشرفا وعزا ونبلا. ومع هذه المعاصي فقد ضربوا أروع الأمثلة وأجمل المواقف وأجلها في التوبة والإنابة وصدق الرجوع إلى الله عز وجل. وهذا هو حال الإيمان العبد المؤمن المحسن، أنه صادق في رجعته إلى الله مهما كلفه ذلك الرجوع، ولو كان نفسه التي بين جنبيه، لا يبالي بالدنيا كلها ولا يبالي بحياته ما دام أنه يشتري مرضات ربه. اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام، أولها في مجيء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي معنا قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل من المسلمين، ولم يبين من هو، قال بعض العلماء ستر، وهذا لا شك أنه ليس هناك فائدة بذكر الاسم، يعني بوجوب ذكر الاسم ليس هناك ما يدعو ويلزم من ذكر الاسم، ولكن ذكره غيره من الصحابة رضوان الله عليهم تنبيها على شرفه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية التي معنا وهو في المسجد، أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويحتمل أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي مسجد المدينة، ويحتمل أن يكون مسجدا آخر، وهذا معروف في شروح الأحاديث، لكن جمهرة العلماء على أنه إذا قيل المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه في المسجد وعرض عليه هذه القضية واعترف بالزنا، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بعد ثبوت الحجة والدليل على زناه بإقراره واعترافه، قضى عليه الصلاة والسلام وحكم. ومن هنا قال بعض العلماء فيه دليل على جواز القضاء في المسجد، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قضية في مسجده، وقضى الخلفاء الراشدون من بعده في المسجد. ولذلك ذهب طائفة من العلماء على أن الأفضل للقاضي أن يجلس في المسجد وأن تكون أقضياته في المسجد، والصحيح أنه ينظر إلى الأرفق بالناس. ولذلك كره بعض العلماء القضاء في المسجد، وفي هذا الحديث حجة عليهم، لأنهم قالوا إذا قضي في المسجد كثر الصراخ وكثر اللجاج بين الخصوم في النزاعات، وهذا يشوش على المصلين ويشوش على الذاكرين ويشغل الناس عن العبادة داخل المسجد. والصحيح أنه جائز، ولكن على القاضي أن ينظر الأرفق والأصلح. وقد أشار إلى ذلك صاحب التحفة بقوله: وحيث لاق للقضاء يقعدوا، وفي البلاد يستحب المسجد. وحيث لاق يعني ناسب أن يقضي بين ناس يجلس. كان قضاة المسلمين في بعض الأحيان يمر الخصمان على القاضي وهو في السوق، فيجلس في مكانه ويجلس الخصمان، لأنهم كانوا أشد ما يكونون خوفا، حتى كان القاضي لا يستطيع أن يترك الخصم يفارق قدمه قدمه حتى يقضي له أو عليه، خوفا من الله أن تؤخر قضيته أو يحصل ضياع لحق، وهذا من شدة التحفظ بالحقوق. وضربوا في ذلك أروع الأمثلة في حفظ حقوق الناس. والمقصود أن هذه الجملة تدل على مشروعية القضاء في المساجد ولو كان بالحدود، ولكن لا تنفذ الحدود داخل المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فأبرز إلى المصلى، والمصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه. وفي المجيء لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استشكل العلماء كيف أصر ماعز على أن يرجم وأن يقتل وأن يقام عليه الحد، وقد وسع الله عز وجل عليه، فقد كان بالإمكان أن يتوب فيتوب الله عليه، فلماذا اختار طريق القتل؟ وقد استشكل العلماء ذلك لأن التوبة أيسر، ولا شك إن حتى أن بعضهم استشكل قال إنه إذا جاء يطلب أن يقتل ويرجم فكأنه يشك في توبة الله عليه. والصحيح أن ماعز رضي الله عنه له تأويله، لأن التوبة قد تقبل وقد لا تقبل، ولكنه إذا أقيم عليه الحد طهر جزما. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأقيم عليه حد فهو كفارة له، أي إذا أقيم عليه الحد طهر، فاختار الطهارة باليقين. ثانيا أن فعل ماعز هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء فعله وبعد فعله، ما يدل على أنه خلاف الأولى، وأن الأفضل والأكمل للمسلم أن يحسن ظنه بالله وأن يصدق التوبة والرجوع إلى الله وأن يستتر بستر الله. أما في الحادثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز 4 مرات، كل مرة يعرض عنه فيها، ولم يتوقف الأمر على الإعراض، ففي روايتنا أعرض عنه، لكن في الرواية الأخرى والأحاديث الأخرى كحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وهذا صريح في أمره بالرجوع إلى الله. فقال الراوي: فرجع غير بعيد، ثم ناداه فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإعراض بالفعل كما في روايتنا، وبين الترغيب في التوبة بصريح قوله: ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. هذا في الحادثة. وأما بعد الحادثة فقد اعترف ماعز، واعترفت امرأتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام على الكل الحد، ثم رقى منبره عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. فقوله عليه الصلاة والسلام فليستتر بستر الله يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل والمستحب والمندوب أن يستتر بستر الله، وأن يستر نفسه، وأن يحسن الظن بالله عز وجل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام بعد قضية ماعز أن رجلا جاءه وقد حضرت الصلاة فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بالناس، فلما صلى قام الرجل ثانية وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر ذنبك. وفي بعض الألفاظ غفر حدك، وقال أصبت حدا، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا لأن مجيئة من أجل أن يقام عليه الحد هو نوع توبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومن هنا صدق مع الله فصدق الله معه. ولا ينبغي للإنسان أن يشك في نفسه، فإن الشكوك من الشيطان، وليس هناك أكرم ولا أحلم ولا أرحم من الله جل وعلا بعبيده، بل إنه يفرح بتوبة عبده فحشاه أن يرده. ولذلك الشيطان يشكك الإنسان في توبة الله عز وجل عليه، والمنبغي أن يحسن ظنه بالله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن الأفضل في من أصاب الحدود غير المتعدد التي فيها حقوق للغير أنه يستتر بستر الله، بل نص الأئمة على أنه لو شهد أربعة ورأوا زانيا يزني وهم أربعة شهود عدول ويمكنهم أن يقيموا الحد عليه، فإن الأفضل أن يستروه لا أن يفضحوه. كل هذا رحمة وتوسعة من الله على هذه الأمة، إلا إذا كان شره متعديا، فالذي يفتح بيته للزنا، أو المرأة التي تقود إلى الزنا وتستشري بالزنا وشرها يتعدى إلى الغير، هذا استثناه العلماء رحمهم الله. أما من تحصل منه الفلتة وتحصل منه الهنة وتحصل منه الزلة وتحصل منه الذنوب ولكنه يتوب بعدها توبة نصوح، فإن الله عز وجل إذا صدق معه فإن الله يصدقه. قال يا رسول الله، ما في روايتنا فيه دليل على التأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأدب الذي أدب الله به أصحاب نبيه رضي الله عنهم ما أرضاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن لا يجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضهم بعضا، فينادونه يا رسول الله ويا نبي الله تشريفا له بالرسالة وتشريفا له بالنبوة. وهذا هو الذي ننبه عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ومرادنا بيوحى إليه أن مقامه مقام الرسالة فيشرف ويكرم. ولذلك نذكر هذا في مقام سوء الأدب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا نهوا عن ذلك، أن ينادوه فيقال يا أبا القاسم، فيلتفت صلوات الله وسلامه عليه فيقول لا أعنيك إنما أعني فلانا. وأخذ العلماء من هذا وبنوا على هذا أن يتأدب مع العلماء فيقال يا شيخ، ولا ينادى العالم باسمه إذا أراد أن يسأله في المسألة وإذا أراد أن يستفتيه. قالوا لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإجلالهم وتوقيرهم إجلال للدين والشر. قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فيه دليل على أن الحدود تطهر بالعقوبات، وأنه إذا أقيم الحد على الإنسان طهره الله عز وجل، وهذا محل إجماع بين العلماء. وقد جاء صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فمن سرق وقطعت يده كفر ذنبه، ومن زنى وأقيم عليه الجلد إذا كان بكرا أو رجم إن كان ثيبا طهر من ذنبه. ولذلك لما رجم ماعز اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال الطائفة هو في الجنة لأنه تاب والله لأنه جاء تائبا نادما وأقيم عليه الحد فهو في الجنة، وقال بعضهم بل إنه يعذب في النار لأنه الحد عقوبة الدنيا والآخرة لها عقوبة، فقالوا وفي النار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليهم وهم يختصمون في أمره، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. وهذا يدل على أن الحدود تطهر، ولذلك صلي على ماعز. وقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يصلى على المرأة المرجومة إذا زنت وهي محصنة، ويصلى على الرجل المرجوم إذا زنى وهو محصن، وأن هذا لا يسقط حقه من وجوب تكفينه والصلاة عليه والإحسان إليه بعد موته. فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. هذا إقرار واعتراف، والاعتراف بالحدود يأتي على صورتين: قول إني أصبت حدا في عموم، أنه الحدود أكثر من نوع، قد يكون شرب خمر وقد يكون زنا، وهذا يدل على على صحة قبول الإقرار المجمل إذا بين، وأن الإقرار المجمل لا يرد مرة واحدة كما يقول بعض الفقهاء. ومن هنا قال الأئمة: من أقر بشيء مجمل طلب منه البيان والتفصيل فيثبت الحق. لو قال فلان له عندي شيء، فبعض العلماء يقول هذا مبهم ويرد لأنه لم يبين، إقرار بالمجهولات غير مقبول. وقال جمهور العلماء: يقال له قد اعترفت في ذمتك لأخيك بشيء، فبين هذا الشيء ما هو، ويلزم ببيانه. وقوله إني أصبت حدا فيه إجمال لأنه عموم، لأنه يشمل حد الزنا وحد الخمر. وفي لفظ الروايات الأخرى: إني زنيت، فقوله إني زنيت صريح، ويعتبر العلماء من الإقرار الصريح بالزنا. ولو قال إني أصبت امرأة فإن هذا يحتمل أنه أصابها باشرها وقبلها، ويحتمل أنه فاخذها، ويحتمل أنه جامعها، ولذلك يطلب منه البيان. فقال إني زنيت، فيبقى الإشكال على رواية إني أصبت حدا فطهرني مجملة، ومن هنا يرتفع الإجمال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، كما جاءت الرواية الأخرى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن توفرت فيه شروط الإقرار، قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت، فقال: لا، وصرح له النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع، وقال: أنكتها لا يكني صلوات الله وسلامه عليه، لأن أحكام شرعية، قال: نعم. قال: أدخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. كل هذا خوف أن الإنسان بديانته وصلاحه يعظم الخطأ، فيكون قد أصاب شيئا دون الزنا ويرى أنه زنا. ومن هنا أجمع العلماء على أن القاضي لا يقبل الإقرار مجملا بالزنا، بل لا بد وأن يصرح وأن يبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عنه. في الرواية الأخرى: جاءه من وجهه، كما في روايتنا أنه لما أعرض، الإعراض كان من النبي صلى الله عليه وسلم قولي وفعلي، أما الإعراض القولي فقوله: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. هذا أعرض عنه، أي أنه لم يقبل إقراره ولم يباشر بالحكم عليه. والإعراض الفعلي أنه صرف وجهه عنه، فلما صرف وجهه عنه جاءه من وجهه مرة ثانية، فكرر ذلك أربعا، كما في روايته ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما كرر الإقرار أربع مرات اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال بعض العلماء إنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعترف أربع مرات، فكل اعتراف ينزل منزلة شاهد، والزنا يثبت بأربعة شهود، فيكون كل إقرار قائما مقام شاهد. وهذا من أقوى الأقوال، لأن ظاهر السنة يدل عليه. فعلى هذا القول يشترطون في الإقرار بالزنا أن يكرر إقراره أربع مرات. والقول الثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه سماحة ويسرا، وأنه يشرع للإمام إذا جاء أحد يعترف بذنب أن ينصرف عنه وأن لا يقبل عليه من أول مرة، وأن يحاول أن يدفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف ماعزا أربع مرات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن أقر أربع مرات، قال عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ وفي الرواية في الصحيح: أبيه جنون. اختلفت الروايات، بعضها خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مباشرة: أبيك جنون؟ لأن هذا الأمر يعني في الغالب أن الإنسان العاقل يمتنع ويخاف ولا يتجاسر ولا يفضح نفسه غالبا، ولما تجاسر على ذلك وتكرر منه الأمر 4 مرات سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ليتأكد من شرط الإقرار، ففي قوله عليه الصلاة والسلام أبك جنون وقوله لأصحابه وقومه أبيه جنون، في الرواية الأخرى أرسل إلى قومه وسألهم عن الرجل عن ماعز هل ينكرون شيئا من عقله، يعني هل يعرف منه أنه أصابه شيء أو به مس أو به ضعف في عقله، فأخبروا أنه من صالحيهم أي أن عقله سليم وليس فيه أي عيب. فلما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام جمع بين التأكد من الشخص نفسه ومن قومه وقرابته، فأخبروا أنه عقله سليم، وهذا يدل على أن المجنون لا يقبل إقراره، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن من أقر حال الجنون لا يقبل إقراره. المسألة الثانية أنه قال عليه الصلاة والسلام: أشربت خمرا؟ هذا السؤال الثاني. أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه كما في رواية الصحيح عن بريدة، فاستنكهه يعني شم رائحة فمه. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإقرار لا يقبل من السكران، وأن السكران لو أقر بالزنا أنه يرد إقراره ولا يحكم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشربت خمرا؟ وهذا يدل على أنه لو شرب الخمر أو أقر أثناء شرب سكره أنه لا يقبل إقراره. وقد قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين سبحانه أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان السكران لا يعلم ما يقول فإنه إذا أقر لم يوثق بقوله، وإنما قبل الإقرار وصار حجة لغلبة الظن بالصدق، لأنه ليس هناك إنسان عاقل يعترف على نفسه بالضرر فيقر بحق لآخر أو يقر بحد من حدود الله إلا وهو صادق. ومن هنا قال العلماء: الإقرار سيد الأدلة، لأنه ليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أشربت خمرا؟ فيه دليل على أن من تعاطى المخدرات أو خدر على وجه يعذر به أو متعمدا أنه لا يقبل إقراره في كلتا الحالتين. فلو أنه تعاطى المخدر معذورا مثل يخدر في عملية جراحية وقبل الإفاقة تكلم وأخبر عن أشياء فعلها واعترف بزنا أو اعترف بحد، فإننا لا نقبل منه هذا الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط إقرار السكران، والمخدر في حكم السكران، ولذلك لا ينضبط قوله ولا يقبل إقراره. فقام رجل فاستنكه، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن من وجد سكرانا ورائحة الخمر في فمه أنه يعتبر موجبا لتهمته بالسكر وإقامة الحد عليه، وهذا مرجوح. والصحيح أنه لا يقام الحد عليه إلا بالبينة التي تثبت أو يوجد ما يدل دلالة واضحة، لأنه قد يسقى الخمر بإكراه أو نحو ذلك، فإن ادعى الشبهة دفع عنه ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أشربت خمرا؟ فيه دليل على ما يسميه العلماء من قيام القاضي بالتحقق في الحجج والإثباتات، فالقضايا تقدم أولا بالدعاوى، ثم يتبعها عبء الإثبات والنظر فيه، ثم يكون الحكم، ثم يكون التنفيذ. فأول ما يكون الدعوى، قال: إني زنيت، إني أصبت حدا، هذه دعوى. ثم بعد الدعوى الدليل الذي يدل على صحتها، وهو أن يكون المقر كامل الأهلية فينظر فيه، هذا الدليل هو إقراره، ثم ينظر في هذا الدليل هل هو صالح أو غير صالح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الأسئلة فيه دليل على مشروعية نظر القضاة والحكام فيما يعرض عليهم من الأدلة، لأنه سيحكم بناء على هذا الدليل، فلا بد وأن يكون مطمئنا إلى رجحان الصدق فيه على الكذب. فإذا قدمت له وثيقة نظر فيها هل هي مزورة أو غير مزورة، صحيحة أو مكذوبة، إذا جاء شهود نظر فيهم هل هم عدول أو غير عدول، ونظر فيهم الصفات المعتبرة، فلما أقر ماعز رضي الله عنه وأرضاه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الصفات المعتبرة في الإقرار. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في المقر أن يكون بالغا، فلا يقبل إقرار الصبي عموما في الإقرارات، لأن الله أسقط للصبي ولايته على ماله، فمن باب أولى أن تسقط ولايته على نفسه. ومن هنا يحجر على اليتامى، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فيشترط في قبول الإقرار بالزنا أن يكون بالغا، وأصلا هو الصبي لا يقام عليه الحد، وثانيا أن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا أي غير مكره. فإذا أكره على الإقرار فإنه لا يقبل إقراره. فلو أن شخصا هدده وقال له تعترف بالزنا وإلا قتلتك، فاندفع وأقر بالزنا تحت وطأة الإكراه، فإن هذا يسقط الحد عنه، لأن الله أسقط قول المقر، فقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط قول المقر في أعظم الأشياء وهو الكفر والردة، فسقط ما عدا ذلك من الشهادة والإقرارات وغيرها. ويشترط أيضا في الإقرار بالزنا أن يثبت ولا يرجع، وذلك كما سيأتي في آخر الحديث. فالشاهد من هذا لابد للقاضي أن ينظر في هذه الشروط الموجودة المعتبرة للحكم بصحة الإقرار بالزنا. ولما أقر ماعز رضي الله عنه استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد، قال أمر به فرجم، أي أمر أن يرجم عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم. والتنفيذ كان من الصحابة رضوان الله عليهم، وتنفيذ حد الرجم إما أن يثبت حد الرجم بالشهود، وإما أن يثبت بالإقرار. فإذا شهد الشهود أن فلانا زنى وهو محصن، فأول من يرجم الشهود، وذلك زجرا لهم عن شهادة الزور، فيبدأ الشهود في قول جمهور العلماء بالرجم، لأن هذا أبلغ وأقوى في إثبات الحد. فيبدأ الشهود بالرجم أولا، إذا رجموا تبعهم الناس، يكون الرجم قال فرجمناه، الرجم يكون بالحجارة، ويكون بالطين الصلب، ويكون بالخشب، ويكون بغير ذلك، شريطة ألا يكون من الأشياء الكبيرة جدا. والدليل على هذا أن الرجل قتل ماعزا باللحي، وفي بعض الروايات بالذنب فرماه فقتله، وهذا يدل على أنه لا يتعين الرجم بالحجارة، لكن الأصل أن يكون بالحجارة. وللعلماء وجهان، منهم من أطلق الرجم فقال يرجم في أي موضع حتى ولو كان في رأسه، ومنهم من قال يتقى الرأس. وظاهر ضرب ماعز في الأصل أذنيه، وهذا العظم الذي يلي الأذن من المقاتل غالبا، إذا ضرب فيه ضربا قوية الغالب أنه يأتي على الإنسان، فجاءت الضربة في هذا الموضع وقتلت، فأخذوا منه أنه لا يتوقت بمكان معين، وأن الرجم يكون في أي موضع. والرجم بالنسبة للرجل أجمع العلماء على أنه لا يحفر له، وأنه لا يربط، يعني من حيث الأصل في السنة أنه لا يربط، أما عدم الحفر له في محل إجماع أن الرجل لا يحفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز وفر ماعز، ولا يفر إلا من كان طليقا، وهذا يدل على أنه لا يربط، وعلى أنه لا يحفر له إذا كان رجلا. أما المرأة فإنها ترجم قاعدة إذا لم يحفر لها، أو ترجم في الحفرة إذا حفر لها، ويكون الحفر إلى ثدييها. اختلفت الروايات في رجمه صلوات الله وسلامه عليه للمرأة، وبعضها مطلق كما في قصة العسيف الذي تقدم معنا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل احفر لها وارجمها. وهذا مذهب الجمهور على أنه لا يتعين الحفر للمرأة، وأنها ترجم، ويمكن أن ترجم وهي قاعدة، ولا خلاف بين العلماء أن المرأة لا تقف أثناء الرجم، ولذلك يكون رجمها قاعدة مشدودة عليها ثيابها خوف التكشف، أو يحفر لها إلى ثدييها ثم ترجم. على قصة شراحة، فإن علي رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه جلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة وأمر بها فحفر لها. وظاهر رواية بريدة قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر له، ولكنها رواية ضعيفة، وتكلم العلماء عليها وبينوا أنها لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر لماعز، والرواية الصحيحة على أنه كان طليقا رضي الله عنه وأرضاه. يرجم بالنسبة للمرأة، قلنا الصحيح أنه لا يحفر لها ولا يجب الحفر، وأنها ترجم وهي قاعدة قد شدت عليها ثيابها. وفي ظاهر السنة أن ماعز رضي الله عنه لما رجم أذلقته الحجارة كما في الرواية التي معنا، وفي بعضها فلما وجد مس الحجارة، يعني وجد حرارتها وشدتها، فر وهرب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه طبيعة الإنسان، فإن الإنسان بشر، قد أخبر الله عز وجل أنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا من طبيعة الإنسان، ففر رضي الله عنه. واختلفت الروايات، كقيل أنه كان يقول: إن قومي غشوني، وكان يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على الصحابة وقال: هلا تركتموه لعله يرجع فيتوب فيتوب الله عليه. وفي هذا دليل لأنه يجوز للمقر أن يرجع عن إقراره، وأنه إذا أقر بالزنا ورجع عن إقراره قبل رجوعه، والرجوع عن الإقرار يكون صريحا ودلالة. الرجوع الصريح أن يقر بالزنا ثم يرجع للقاضي ويقول: ما زنيت، أو لم أزني، أو أنا راجع عن إقراري. وأما الدلالة فهو أن يهرب أثناء إقامة الحد عليه، فإذا هرب لم يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة أنهم تبعوا ماعزا، وقال لهزال حينما أثاره على الاعتراف وقواه على الاعتراف: هلا سترته بثوبك. وهذا كله يؤكد ما ذكرناه أن الأصل في الشريعة أنها تريد الستر. وعلى هذا فإنه إذا رجع المقر عن إقراره صراحة أو دلالة فإنه يسقط عنه الحد. ثم الرجوع عن الإقرار يكون قبل الحكم، ويكون بعد الحكم وقبل التنفيذ، ويكون أثناء التنفيذ. فهذه الثلاثة الأحوال كلها يقبل فيها الرجوع. يكون الرجوع عن الإقرار قبل الحكم، يقول مثلا: إنه زنى، ثم يقول: لا ما زنيت، أو أنا راجع عن إقراري. ويكون بعد الحكم أن يحكم القاضي بإقراره، وقبل أن يأمر بجلده برجمه أو بجلده إذا كان بكرا يرجع عن إقراره. ويكون أثناء التنفيذ كما وقع لماعز رضي الله عنه. في جميع هذه الأحوال يقبل الرجوع ويعتبر مؤثرا وموجبا لسقوط الحد. ثم في هذا الحديث دليل على أن الزاني المحصن يرجم، فيرد السؤال: هل يجلد قبل الرجم أو لا؟ ظاهر السنة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا يدل على أن الزاني المحصن يجمع له بين عقوبتين: يجلد ثم يرجم. يجلد 100 جلدة على الصفة التي ذكرناها في جلد البكر، ثم يرجم بعد ذلك. وهذا قول طائفة، وهو مذهب من السلف رحمهم الله، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، لأنه إذا اجتمع حدان أصغر وأكبر اندرج الأصغر تحت الأكبر، والسنة قوية في أنه لا يجلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فأقسم عليه الصلاة والسلام أن يقضي بكتاب الله، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، بينكما بكتاب الله. فقال: وعلى امرأة هذا الرجم. فبين أنها إذا كانت محصنة ليس عليها إلا الرجم، ومن هنا قالوا إنها رجمت ولم تجلد. ثم ماعز رجم ولم يجلد، والمرأتان اللتان اعترفتا بالزنا وهما محصنتين أمر بهما فرجمتا ولم يجلدهما عليه الصلاة والسلام. وهذا المذهب قوي جدا من حيث الأصل، وهناك من العلماء من جمع جمعا حسنا، هناك احتمال للجمع الحسن بين النصوص. فإننا نلاحظ أن حديث عبادة جاء عاما، وحديث ماعز وحديث المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا جاء على صورة خاصة وهي الإقرار. ولما كان المقر يسوغ له أن يرجع عن إقراره ويجوز له أن يرجع عن إقراره، فلا مانع أن يخفف في العقوبة، لأنه قد خفف له أن يرجع حتى عن الإقرار وترفع عنه العقوبة. ومن هنا الأشبه أنه إذا أقر أنه يجلد ولا أنه يرجم ولا يجلد، وأما إذا قامت البينات يبقى على الأصل. لكن لم أجد من نص على ذلك، والاحتمال قائم كمسلك أصولي جمعا بين الأدلة والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجم ماعز رضي الله عنه وأرضاه حتى مات، ثم غسل وكفن وصلي عليه، وفي هذا دليل على أن مرتكب الذنب إذا أقيم عليه الحد أنه يصلى عليه ويبقى حقه في الإسلام، بل حتى ولو كان من العصاة والمذنبين فإنه يعطى حقه من تكفين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وأمره إلى الله عز وجل. إذا كان من أهل الكبائر إن تاب تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، وإذا مات وهو على ذنبه فإن الله إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبرحمته وفضله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا مجمل ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من المسائل والأحكام.